بسم الله الرحمن الرحيم. يصح لك أن السعفي أي يقدم هذه الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وجعلها مشروعة في جميع الأوقات والأزمان لكي تزكو بها نفوسهم وتصفو بها أرواحهم ويحط بها عن خطاياهم ويرقو بها إلى أعلى الدرجات ويحقق بها أسمى الأمنيات في الحياة والممات ألا إن لله في أيام الدهر كنا لفحات ألا إن الفائز من تعرض لهذه اللفحات فأخذ من صحته لمرضه وأخذ من فراغه لشغله وأخذ من شبابه لهرمه وأخذ من فراغه لشغله وأخذ من حياته لموته وأما الله إن هذا لمنتهى السعادات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي عقد على عبادة ربه بالذكر والصلاة وذات الأمر الشهوات فأخذ وأحسن وأتم أخذ وابتدع وإلى به يطلب أروع المثل في حسن المثل إلى الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين على نهجه ونهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إن الله يزلك في ساحة أيام سنوات المباركات وهن الأيام القديم المبارك على العباد وأشرقت أنوار الطاعات والقربات وإلى النفوس تتأهب وإلى ذي الأبدان تنشر وإلى ذي القلوب تذاب وإلى ذي الخلق يسعى إلى الله سبحانه وتعالى فلذ الخلق واجتهدوا وإذا بهم يأتون ربهم طاعة ويأتونه ذكرا ويأتونه تسبيحا وحمدا ويأتونه تهليلا وتكبيرا يؤمنون إلى ربهم سبحانه يؤمنون مغفرته جل وعلا والكل قدم والكل سارع والكل سابق وإلى بهذه الأرواح وهذه النفوس من هذه الأهمال تتسابق في طاعة الله سبحانه وتعالى فانتهى هذا الموسم وأقفلت أيامه وختمت أوقاته ولكنه ترك عبرة وترك عبرة وترك تذكرا لا بد أن يكون التنويه به حاضر خاصة في مثل هذه التجمعات وفي مثل هذه الأوقات حتى لا ينسى الخلق ما كانوا فيه من النعم وحتى لا يتركوا ما كانوا فيه من المنن وإلا فأول وأعظم ما ذكر به هذا الموسم المبارك وهذا الشهر الفضيل أن المؤمن يحب طاعة الله سبحانه المؤمن يجد راحته في طاعة الله المؤمن يجد سعادته في طاعة الله سبحانه وإلا فانظر كيف أن الرب سبحانه أمان وذكر وبين ووعظ الخلق حتى يعرف السبيل وحتى يتركوا في الطريق ويحسن المسير إلى الله سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. عبد الله وجدت سعادتك في طاعة الله في رمضان وجدت قلبك وجدت ما كنت تؤمل وذهب الغم والهم والحمم وكنت نشيطا دائما فيما يسعد قلبك ونفسك وفيما وجدت فيه راحتك ووجدت قرارك وطمأنينتك ولمن ربنا سبحانه يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب فراحتك عبد الله في أن تكون تكون باكرا، أن تكون مستسلما لله سبحانه، سائرا بطاعة الله جل وعلا. وقل كيف أنك عندما كانت تفوتك الركعتان أو تفوتك التسبيحتان أو التكبيرتان كنت تحزن لذلك حزنا شديدا؟ فهذه هي الفطرة، وهذه هي الطريقة، وهذا هو دين الله سبحانه وتعالى الذي يذكرك بأن سعادتك من أن تكون طاعيا، أن تكون مستسلما، أن تكون ذاكرا لربك سبحانه وتعالى. كذلك حال المؤمن وإن حيل بينه وبين طاعة الله لعذر فإنه يحزن لفوات الطاعة. وإن ولدت على ذلك من قول ربنا سبحانه: ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم، قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. سبعة نفر أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا الخروج معه للجهاد في سبيل الله، فلما لم يجد ولم يجدوا ما يحزن عليه إذا بهم يرجعون لكن الحزن يعلو قلوبهم، الهم يعلو نفوسهم لتخلف عن رب الطائعين ولمخالفتهم المؤثرين السائرين لربه سبحانه وتعالى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سار القوم مسيرا ولا أنفقوا نفقة ولا بذلوا بذلا إن شاركهم من اتخذ لدى العمر للأجل. فالقاعدة الثانية أن المتخلف العمر شريك للسائر في الأجل. وقد أعطى الله إلى عباد هذا الشهر المبارك وهذا الموسم الفضيل الذي ألم بالأمة في أحلف أوقاتها خاصة في هذه البلد، لتتذكر هذه الأمة أن سعادتها في أن تكون مسلمة لله تعالى، أن قرارها أن الخروج مما تضر به من أهلها في أن تعود إلى ربها سبحانه، في أن تكون طائعة لله. وإن فالله سبحانه يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أمرت هذه الأيام وانقضى هذا الموسم وأتى لينبه وينذر ويعظ ويعلم ويبين للخلق أن الأمر أمر الله وأن الخلق خلق الله وأن التدبير بيد الله سبحانه، لا تعلق بأسباب ولا تعلق بأسباب، وإنما تعلق برب الأرض والسماوات الذي الأمر أمره والكون كونه والعبد عبده وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وإنما أمره إن أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإن عباد الله كنا نذكر بالصيام قبل شهر رمضان، وكنا نذكر بالقيام قبل شهر رمضان، وكنا نتعلل الأعذار، وكنا نتأمل الغموم، وكنا نشكو ألما، وكنا نتعطر ونتعطر ونتعطر ونتعب. وإذا أراد أحدنا أن يبدأ لا يكمل، وإذا أكمل أكمل بنشط وتأمل ومشقة، فانظر حق الله كيف أتممنا الشهر. صمنا 30 يوما بالرغم من الحرب، صمنا 30 يوما بالرغم من النصر، صمنا 30 يوما برغم من المشقة والتعب، أتممنا أعمالنا وقمنا بواجباتنا وأحسننا التبرع وقمنا برعاية أولادنا، بل كثرت الخيرات وكانت البركات واتسعت الأرزاق. انظر عبد الله كيف أتممت ذلك؟ كيف أنجزت هذه الطاعات؟ كيف أتممت هذه الكربات؟ كيف أتيت هذه الخيرات؟ إنه توفيق الله سبحانه وتعالى. وإن في توكل ما على الله سبحانه وتعالى. وإن فمر كيف أن الأمة في يوم بدر كان على قلة عدد وعلى قلة عداد، وإن في القوم كان أضعاف أضعاف كان هنالك بعد الآن، وكان المسلمون عليه 300 وكانت عدده عظيمة وعدد المسلمين ضعيفة. لم يكن في جيش المسلمين إلا فارسان، وكان جيش المشركين جنده فرسان. فقبل المسلمون المشركين في يوم بدر، فانتصر المسلمون على قلة الأعداد، وانتصر المسلمون على ضعف العدد. مصداق قول ربنا سبحانه: كم من فئة قليلة ولدت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إن الله لا يضر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. محل نظر الرب سبحانه قلوب العباد، إخلاصهم، صدقهم، إثباتهم، توكلهم، استقامتهم على أمر الله سبحانه. وإنما تنصرون بأبائكم وبقرائكم بإخلاصهم وصدقهم واستقامتهم على أمر الله جل وعلا. فأخبرنا بالأسباب، أخذت منا الأسنان مأخذا، فإذا بنا نتأثر بالأموال ونتأثر بالوجهات ونتأثر بالأشكال والمناصب، وإذا بنا نكون صارمين والرافض غير الفالحين، ونتأثر بأسباب الأراضين ونسينا رب العالمين الذي يقول سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا. أقفلت هذه الأيام وانتهى شهر رمضان ليذكرنا بأمر عظيم، أمر جل لا بد أن يكون منا ببال وأن نتذكره دائما وأبدا. هذه السرعة في انتهاء الأوقات والأيام، وإن فوز عبد الله وكأننا نستقبل الأيام كي نستودعها مرة أخرى. كنا بنفس الطريق نريح أنفسنا والخلق لاستقبال هذا الوافد الحبيب، لاستقبال شهر رمضان، فإذا به ينقضي وإذا به ينتهي، وكأنها ثوان معدودة وكأنها دقائق محدودة. إن جاءت أسرعت انتهت. هكذا الأمم عبد الله، هكذا الأيام، هكذا الشهور، هكذا السنون. انتبه عبد الله، ما أسرع انقضاء الأيام والشهور والسنين. إذا انتبه، لأن رأس أمامك أيها العبد في هذه الحياة الدنيا هو عمرك، أيامك، لياليك، شهورك، سنونك، هذا هو الذي تملكه. فليس رأس مالك الحقيقي في هذه الحياة الدنيا الأموال والدور والدوام والعروض، وإنما الأيام والشهور هذا الذي ستقف وتحاسب عليه يوم القيامة. وإن فعناد الله اعتقاد بمن جاثم الذي لا يتغير والذي لا يتبدل، أننا إلى الله مردودون وأننا بين يديه موقوفون وعن أعمالنا مسؤولون. فلا نقول أبدا كما يقول هؤلاء الكافرون الملحدون إنما هي أرحام تدفع ثم بعد ذلك أرض تبلى. كلا والله، لو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم. وما كنا غائبين، أنت راجع إلى الله، أنت موقوف بين يدي الله، أنت مسؤول عن عمرك، عن أيامك، عن لياليك. وإنك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم عبد عند الله يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله، من أين 30 أو بالأربعين، خاصة وأنه غيب مكنون بالأسواق لا تدري أنت متى يغشاك، وعد الله لهذه الخطورة التي تزداد مع سوء انقضاء الأعمار، مع سوء انقضاء الأوقات. وإلا ما إن يبدأ في اليوم إلا وينتهي اليوم، ما إن يبدأ في الأسبوع إلا وينتهي الأسبوع، ما إن يبدأ في الشهر إلا وينتهي الشهر، ما إن يبدأ في السنة إلا وتنتهي السنة، وسرعان ما ينتهي العمر، وترجع إلى ربك سبحانه، وتحاسب عن هذه الأعمال، وتحاسب عن هذه الأعمار. ومما يزيد الأمر خطورة أنك لو ملأت الدنيا بكاء، ولو ملأت الدنيا عويلا على أن ترد إلى مكان لن ترد، أو أن ترجع إلى مكان لن ترجع، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فتكون الإجابة المذيعة المؤلمة: كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ينصح ربنا سبحانه عباده، يذكرهم ويقول جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصبح الله معكم من الصالحين، فتكون الإجابة المذيعة الإجابة المؤلمة: لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فانتبهوا عباد الله لأعمالكم، انتبهوا لأيامكم، انتبهوا لأوقاتكم، انتبهوا لحظات أعمالكم، فأنت تستطيع أن تشتري بقليل منه كنوزا لا تفنى أبد الآباد. من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، لا أقول ألف حرف ولا من حرف وميم الحرف، ولكن ألف عشر ولا من عشر وميم العشر. من صلى في اليوم والليلة 12 سجدة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. انظر إلى الأوائل كيف انتبهوا إلى الأعمار، كيف اغتنموا الأوقات. وإلا فيحدث الإمام أبو الفرج، صبت الإمام ابن الجوزي يحدث عن جده فيقول: سمعت جدي على المنبر يقول: كتبت بإصبعي هذه يقول سبحانه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. أقفلت هذه الأيام وانتهى شهر رمضان ليذكرنا بأمر عظيم، أمر جل لا بد أن يكون منا ببال وأن نتذكره دائما وأبدا، هذه السرعة في انتهاء الأوقات والأيام. وإلا قول عبد الله: وكأننا نستقبل الأيام كي نستودعها مرة أخرى، كنا بنفس الطريق نريح أنفسنا والخلق لاستقبال هذا الوافد الحبيب، لاستقبال شهر رمضان، فإذا به ينقضي وإذا به ينتهي، وكأنها ثوان معدودة، وكأنها دقائق محدودة، إن جاءت أسرعت انتهت. هكذا العظم عبد الله، هكذا الأيام، هكذا الشرور، هكذا السنون. انتبه عبد الله، ما أسرع انقضاء الأيام والشهور والسنين، إذا انتبه، لأن ربك أمامك أيها العبد في هذه الحياة الدنيا هو عمرك، أيامك، لياليك، شهورك، سنونك، هذا هو الذي تملكه، فليس رأس مالك الحقيقي في هذه الحياة الدنيا الأموال والدور والدراهم والعروض، وإنما الأيام والشهور هذا الذي ستقف تحاسب عليه يوم القيامة. وإن فعباد الله اعتقاد من جاثم الذي لا يتغير والذي لا يتبدل، أننا إلى الله مردودون وأننا بين يديه موقوفون وعن أعمالنا مسؤولون، فلا نقول أبدا كما يقول هؤلاء الكافرون الملحدون: إنما هي أرحام تدفع ثم بعد ذلك أرض تبلع. كلا والله لو أنا إلا مثل تردنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسعى 60 و70 واقله من يجاوز ذلك. انظر عبد الله انتبه بالاغلب والاهم اعمار هذه الامه ما بين الـ60 والـ70 اقله من يجاوز ذلك. من منا من تاتيه بنيته بالـ30 او بالـ40 خاصه وانه غيب مكنون بالاسواق لا تدري انت متى يغشاك. وانظر عبد الله بهذه الخطوره التي تزداد مع سوء انقضاء الاعمار مع سوء انقضاء الاوقات. وهي ما ان يبدا في اليوم الا وينتهي اليوم، ما ان يبدا في الاسبوع الا وينتهي الاسبوع، ما ان يبدا في الشهر الا وينتهي الشهر، ما ان يبدا في السنه الا وتنتهي السنه. وسرعان ما ينتهي العمر وترجع الى ربك سبحانه وتحاسب عن هذه الاعمال وتحاسب عن هذه الاعمار. ومما يزيد الامر خطوره انك لو ملات الدنيا بكاء ولو ملات الدنيا عويلا على ان ترد الى مكان لن ترد او ان ترجع الى مكان لن ترجع حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فتقوم الاجابه المذيعه المؤلمه كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ينصح ربنا سبحانه عباده يذكرهم فيقول جل وعلا وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصبح وماكن من الصالحين. فتكون الاجابه المذيعه الاجابه المؤلمه لن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. فانتبهوا عباد الله لاعمالكم، انتبهوا لايامكم، انتبهوا لاوقاتكم، انتبهوا لحظات اعمالكم. فانت تستطيع ان تشتري بقليل منه كنوزا لا تفنى ابد الاباد. من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له مخلد في الجنه. لا اقول الف حرف ولام الحرف وميم الحرف ولكن الف عشر ولام العشر وميم العشر. من صلى في اليوم والليله 12 سجده تطوعا بنى الله له بيتا في الجنه. انظر الى الاوائل كيف انتبهوا الى الاعمار، كيف اغتنموا الاوقات. والا فيحدث الامام ابو الفرج صدق الامام ابن جودي يحدث عن جده فيقول سمعت جدي على المنبر يقول كتبت باصبعي هذه. وهي ما ان يبدا في اليوم الا وينتهي اليوم، ما ان يبدا في الاسبوع الا وينتهي الاسبوع، ما ان يبدا في الشهر الا وينتهي الشهر، ما ان يبدا في السنه الا وتنتهي السنه. وسرعان ما ينتهي العمر وترجع الى ربك سبحانه وتحاسب عن هذه الاعمال وتحاسب عن هذه الاعمار. ومما يزيد الامر خطوره انك لو ملات الدنيا بكاء ولو ملات الدنيا عويلا على ان ترد الى مكان لن ترد او ان ترجع الى مكان لن ترجع حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فتقوم الإجابة المذيعة المؤلمة كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ينصح ربنا سبحانه عباده يذكرهم فيقول جل وعلا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصبح وماكن من الصالحين. فتقوم الإجابة المذيعة الإجابة المؤلمة لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فانتبهوا عباد الله لأعمالكم، انتبهوا لأيامكم، انتبهوا لأوقاتكم، انتبهوا لحظات أعمالكم. فأنت تستطيع أن تشتري بقليل منه كنوزا لا تفنى أبد الآباد. من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. لا أقول ألف حرف ولام الحرف وميم الحرف ولكن ألف عشر ولام العشر وميم العشر. من صلى في اليوم والليلة 12 سجدة تطوعا بنى الله له بيتا